ينزل في مكان ويحفر يتفق يحفر بيض يطلع ميه يبقى له ميه ويبقى له ارض يحوزها يعمل مدام عمل تصريح للبير يحوز الارض بعد ما يحوز الارض يعمل له حدود كده ويقول دي حدود بيرك ما تتعدهاش كده اصبح عنده ميه وعنده ملك لكن كان بياخد سنه واثنين وثلاثه على ما يطلع الميه الميه قلت ما بتسقيش يبقى الارض المزروعه قليله تجي الدولة تحصل في الجهة قليلة يقول لك الزيادة عن كده مش تبع كده عملوا قرارات وقرارات كانت مجحفة حاولنا نغير فيها بكل الطرق ما امكانش قرارات المجحفة اللي اتعمل القانون سنة 61 ولا 3 كام قرارات اللي طلعت القرارات اللي طلعت 632 و529 قرار وزاري وقرار رئيس الجمهورية ان يعد مالكا كل غارس او زارع او مش عارف ايه حائز بشروط معينة واللي ما عندش ميه ملك اللي ملك اجداده يروح منه الا اذا طلع ميه خلال 3 سنين يا اخوانا دي ده انت يوم ما عملت القرار ده كان فيه انخفاض في منسوب المياه يعني معانا البير طلع بمنسوب معين يوم ما انت عملت الحصر وقلت القرار بتاعك كان المنسوب نزل للربع فانت كده هتاخد حيازات الناس كلها عاولنا تغيير تعديل يعني ما امكنش ابدا لان الانخفاض اللي في القاهره ما يفهمش حاجه عن نظام الملك اللوحات فعندنا هنا لما يقول لك نجح عمل ارض الناس توقف حواليه يقول لك ده ارض اجدادنا ارض ابائنا ومش عارف ايه بدل ما توقف حاله شد حيلك وابقى زيك هذا هو المطلوب ربنا اودع فينا غريزه ان انا اتنافس في الخير فاحب ان يبقى عندي زي غيري ما احبش حد يبقى احسن مني دي غريزه موجوده جوه كل واحد عشان الطالب يجتهد ويجيب مجموعه يبقى احسن من غيره ما شد حيلك ذاكر انما يعني في طالب حقود يجي يميل على واحد في الامتحان ويقول له مش فاهم اشرح حالك مش عارف ايه وهو مش قصد ان يشرح حالك قصد ان يوقف حالك لما ذاكرش او يضحك عليه يقول له الاستاذ قال لنا الماده السؤال ده مهم عشان يشغل بماده بحاجه يضيع عليه الليل عشان ما ذاكرش موجود هذا الكلام في الطلبه وفي الطالبات كمان وموجود في المعلمين والمعلمات في الاطباء والطبيبات وفي الصيادله والصيدليه والعياذ بالله موجود في كل مهنه التحاقد مش مطلوب ولذلك نقول القوانين لما بتقنن ما تقدرش تحكم يعني القانون يقول تبيع الدواء بسعره وتبيعه للمحتاج وبناء على روشته يجي يفتح اجزخانه ويبيع الدواء اللي بيستخدم للكحه يبيعه للصياع يشرب قزازه يسكر وهي ب 150 قرش يبيعها ب 10 جنيه النهارده اصبح عنده صيدليه واثنين وثلاثه عنده 4 صيدليات في البلد ولا دين له ولا ضمير والقانون يجرم ويحرم لان القانون مش معاها على طول والقانون موظف يجي ياخذ من الجنيه يروح هو بيكسب 1000 جنيه في الليل اصبح القانون غير قادر على صيانه المجتمعات ولا على حراسه الضمير انما الضمير الوحيد اللي يحرس الضمير الخوف من الله هو الدين اللي يسون الناس يعني يبيع الحاجه اللي ب 150 وب 3 جنيه يبيعها ب 10 جنيه ويجيب 5 6 كراتين يبيعهم في الليله 5 في 100 بيجيب له يبيع له 500 قزازه بيكسب ب 8 جنيه 500 في 8 جنيه ما شاء الله 4000 في الليله يبقى دخل في الليله 4000 جنيه يبقى عنده 120000 في الشهر عمل صيدليه 2 3 جاء عمل بنى عمارتين 3 4 من الحرام والعياذ بالله ولذلك اللي ماشي حلال من يوم اللي له 20 سنه عامل صيدليه حلال ما عملش غير واحده بس هي واحده اللي بيبيع فيها ويشتري يدوب عايش على قد لان هي اللي نسبه معايه ليه 3% 4% يقول لك ادوات التجميل بس اللي فيها 10% والادويه وبعدين للاسف الشديد كمان شركات الادويه ظهر فيها فساد تقرا في الاخبار تتابع في الاخبار حاجة لا قوة إلا بالله يبقى عاوز يبني يبي بس بالحلال يعني الإسلام يقنن لمصلحة المجتمع مش واحد يطلع لفوق والباقي يتخفص فيه في الأرض يبقى إذا كان فيه غريزة أن أنا أتنافس مع الناس أشد حيلي وأجتهد عشان أبقى زي غيري بس بيسهر أسهر زي بيحفظ أحفظ زي بيسافر ويروح ويتعب ويصرف أصرف زي بيتواد الى الناس بيعمل بموده اعمل زي عشان اكسب السوق وهكذا انما تمني زوال نعمه الغير